بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم الأحد 24 من شهر شعبان من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى، المسمى بالتسهيل في علوم التنزيل. وقرأنا في هذا الكتاب ولازلنا نقرأ في سورة البقرة، وقفنا عندها والوالدات. أحسنت، والوالدات يرضين أولادهن. طيب، نبدأ على بركة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، خبر بمعنى الأمر، وتقتضي الآية حكمين. الأول: من يرضع الولد. مذهب مالك أن المرأة يجب عليها رضاع ولدها ما دامت في عصمة والده، إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك. وإن كان والده قد مات وليس للولد مال، لزمها إرضاعه في المشهور. وقيل: أجرة رضاعه على بيت المال. وإن كانت مطلقة بائنة لم يلزمها رضاعه، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل. وإن لم يقبل غيرها وجب عليه إرضاعه ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا، والأمر في هذه الآية عندهما على الندب. وقال أبو ثور: يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية، فحملها على الوجوب. وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب، وفي موضع على الندب، وفي موضع على التخيير، حسب ما ذكرنا من التقسيم في المذهب. الحكم الثاني. طيب، الأول قال هنا: والوالدات يرضعن. قال: خبر بمعنى الأمر، اللي هو كلمة يرضعنا فعل مضارع. يقول معنى يرضعنا يعني أرضعنا أولادكن، هذا معنى خبر بمعنى الأمر. قال: طيب، فيه هنا سر بلاغي، لماذا جاءت خبر بمعنى الأمر؟ لماذا لم تأتي أمرا صريحا فجاءت بهذه الصيغة؟ قالوا: لا يأتي الخبر بمعنى الأمر، أو لا يأتي الأمر بصيغة الخبر إلا إذا كان الأمر متحققا ولا بد منه. يعني بخلاف لما آمر صيغة أمر: اجلس أو قم أو اذهب أو أقيم الصلاة أو آتي الزكاة أو نحو ذلك، هذا قد يمتثل قد لا يمتثل. هذا لا، في طبيعته وفي فطرته أن هذا الأمر لا بد أن يتحقق، مثل قوله تعالى: ويتربصن بأنفسهن. يعني كل لا يمكن أن ينكره أي شخص أو أي امرأة. كذلك الولادة شيء فطري، شيء فطري، غريزة. فهذا السبب الذي ذكروه عند أسلوب القرآن في مجيئه بصيغة الخبر وهو معنى الأمر. طيب، هو ذكر الحكم الأول: من يرضع الولد. إيه، قال من يرضع. هذا ذكر. إذا نلاحظ أن الشيخ ابن جزي رحمه الله يتوسع في الآيات في آيات الأحكام ويذكر المذاهب، أحيانا يخرج يعني كأنك تقرأ كتاب فقه، يذكر مذاهب الفقهاء فيه. وهذا على يعني على طريقة القرطبي في آيات الأحكام ونحوها، في جامع آيات أحكام القرآن وغيرها، يتوسعون في الجانب يسمى التفسير الفقهي. هذا التفسير الفقهي، التفسير الفقهي معروف، كتب أحكام القرآن، أحكام القرآن الجصاص والابن العربي والكي الهراس وغيره، حتى المعاصرين عندنا لهم كتب أحكام القرآن، هذه معروف منهجهم، أحكام تفسير آيات القرآن لمحمد علي السايس وغيره، يعني هذه معروفة. لكن يأتيك مفسر ينهج هذا المنهج، هذا نادر إلا من من يعني هم أصلا تخصصوا هذا التخصص. طيب هو ذكر المسألة الأولى والحكم الأول قال من يرضع الولد. يقول فهذا مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده. إيه نعم، لأن هذه من حقوق الزوج وما يتبع الزوج من الذرية، من حقوق الزوج أنها يلزمها إرضاعه، إلا إذا كان هناك أسباب أخرى مثل ما ذكر قال إذا كانت شريفة يعني مكانها لا ترضع مثلها لا يرضع ونحو ذلك، أو يكون هناك أسباب دواعي كمثلا ضعف المرأة أو مثلا يعني سبب مرض أو نحو ذلك. طيب يقول هنا ولا يلزمه ذلك وإن كان طيب وإن كان يعني والده قد مات وليس للولد مال. هذه مسألة أيضا فرعية أخرى، لو توفي أبو هذا الرضيع وليس للرضيع مال يرثه من أبيه، فماذا يصنع بهذا الولد؟ قال يلزمها أيضا إرضاعه، وقيل أجرة رضاعة البيت المال. هذه كلها مسائل فقهية يعني ما أحتاج نقف عندها كثيرا، يعني كلها يعني واضحة. يعني شوف مذهب أبي ثور رحمه الله يقول يلزمها على الإطلاق، يعني هل هو للندب أو نحو ذلك، قال يلزمها على الإطلاق استنباطا من الآية، قال لظاهر الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب نشوف الحكم الثاني. الحكم الثاني مدة الرضاع، وقد ذكرها في قوله حولين كاملين، وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولان، فرفع ذلك الاحتمال، وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله فإن أراد فصالا الآية، فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما، ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فله ذلك فذلك له، وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهر، فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا، وإن مكث تسعة فرضاعه أحد وعشرون، لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. يعني من الدلالة، دلالة لما يقول ثلاثين شهرا وخصم تسعة أشهر كم يبقى، أو ثمانية أشهر أو سبعة أشهر إلى ستة أشهر، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا قلنا 24 شهر ستة أشهر إذن ترضعه 24 شهر، سبعة أشهر تنزل ينزل الشهر، وهكذا. يقول هذا استنباط يعني، لكن الأصل أن الحولين كاملين ليس له علاقة لا في ستة أشهر ولا تسعة أشهر. لو وضعته وهو الأغلب تسعة أشهر فأمامها الحولين، ترضع حولين. طيب في هنا مسألة اللي هو يقول لماذا قال كاملين؟ قال لأنه أحيانا تطلق السنة ويراد بها أغلب السنة، لما تقول والله أنا سافرت وجلست في هذه البلدة سنتين، وإذا جيت دققت معه جدتها أقل من سنتين، يعني باقي شهر شهرين ثلاثة، يعني مكثت في عنده شهر، وإذا دققت جدتها قد زادت يومين أو نقصت يومين، فلما تقول جلست شهرا كاملا رفع الاحتمال هذا كله. فهذا المقصود أنها أن المراد بها حولين كاملين وليس تقريبي. طيب وذكر يعني بعض المسائل المتعلقة ب يعني الفطام وما الفطام أو يعني نحو ذلك. طيب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، في هذه النفقة والكسوة قولان، أحدهما أنها أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد، وهو قول الزمخشري وابن العربي، والثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق. قال منذر بن سعيد البلوطي هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى هذا حملها ابن الفرس. ابن الفرس له كتاب اسمه أحكام القرآن، هو من علماء المغرب، كتابه مطبوع يعني في القرن السادس 500 وكذا، موجود الكتاب أحكام القرآن لابن الفرس عبد المنعم ابن الفرس. طيب يقول هو يعني هل هذه وعلى المولود له رزقهن أو كسوتهن هل هي أجرة ولا نفقة؟ على خلاف أجرة أو نفقة، الذي يظهر الله أعلم أن هذه نفقة المرأة ما دامت أنها في عصمته. طيب بالمعروف هنا على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها، وقد بين ذلك بقوله لا تكلف نفسا إلا نفس إلا وسعها لينفق ذو ساعة من ساعة وما قدر عليه فلينفق ما آتاه الله، يعني يرجع إلى العرف وإلى حال الشخص، وطبقة الناس تختلف، طبقات المجتمع من مجتمع إلى مجتمع ومن أسرة لأسرة تختلف الطبقات، تجد في عند ناس غير عند الآخرين. نعم. لا تضار والدة بولدها، قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي وبرفعهما على الخبر ومعناه النهي، ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام، أو يكون مسندا أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا، والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد. ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها، والباء في قوله بولدها وبولده سببية، والمراد بقوله مولود له الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم. نعم، يعني الآن هو تكلم عن مسألة لا تضار على قراءتين، لا تضار بالضم تاء ضم التاء، لا تضار ولا تضار، يقول قرئ بفتح الراء تضار لاتقاء الساكنين على النهي وبرفعهما على الخبر. نعم، يقول ومعناه النهي، ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل أو مسندا إلى المفعول. كيف مسند إلى الفاعل وإلى المفعول؟ واضح عندكم؟ يعني لا تضار إذ قلت لا تضار أصبح مفعول، المرأة مفعول، لا تضار المرأة، لا يأتي الشخص ويضر المرأة، وإذا قلت لا تضار لا يقع الضرر منها، الأول لا يقع الضرر عليها، والثاني لا يقع الضرر منها. هذا معناه. كيف قال؟ يقول قال برفعهما وبفتح الراء وبرفع الراء، يقول معناه يحتمل كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل، لا تضار هي والدته، إيه، فيكون ما قبل الآخر لا تضار. يقول والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين، لا هي تضر الوالد ولا الوالد يضرها، الزوج يضرها، هذا معنى. والآية محتملة، وبنفس الوقت القراءتان يعني تعطينا حكمين، لا الزوج يضرها ولا هي تضر الزوج، لأن أحيانا تطلب مبلغا يعني كثيرا في الإرضاع يضر الزوج أو ترفض وتقول خلاص أنت يعني خاصة في مسائل الطلاق وكذا، إذا طلقها خلاص ترفض أن ترضع، تقول ابحث عن مرضعة، فلا تضر، لا تضرين الزوج ولا تضرين الولد، وكذلك هو لا يضرها، يلزمها ولا يعطيها نفقة، أو يلزمها ويعطيها مبلغا قليلا، فلا يكون الضرر من أحدهم على الآخر. طيب يقول ليش قال ولا مولود له؟ قال لأن الولد ينسب إلى أبيه، مولود له، مولود ليس لأمه، ما ولد لأمه، مولود لك أنت، فأنت المسؤول. طيب وعلى الوارث مثل ذلك، اختلف في الوارث، قيل وارث المولود له، وقيل وارث الصبي لو مات، وقيل هو الصبي نفسه، وقيل من بقي من أبويه. يعني كم؟ أربعة أقوال. من المراد وعلى الوارث؟ من هو الوارث الوارث. قال الوارث هو وارث المولود له. اي نعم، المولود له هو الاب، فاذا مات الاب في من يرث الاب من اخوته او اقاربه، فينزل منزله الاب. طيب، وقيل وارث الصبي لو مات، لو فرضنا ان الصبي مات قد يرثه ابوه ويرثه يعني اشخاص اخرين، فلو دخل احد يرثه فانه يدخل في هذا الحكم. وقيل هو الصبي نفسه، يعني على الوارث مثل ذلك، الصبي الذي يرث أباه إذا مات. لو فرضنا أن الأب مات فإن الصبي يرث أباه فهو الوارث. وقيل من بقي من أبويه، يعني الأم أو الأب. لكن شو المتبادر؟ المتبادر وعلى الوارث له الذي يرث الأب بعد وفاته. الذي يرث الأب هو الذي يقوم على شؤون المولود له. مثل فرضنا أن الذي يرث الأب، مثلا نفرض أن المولود له أنثى، زين، وورثه الأب ممن يرث الأب مثلا إخوته، فعلى الإخوة الذين يرثون الأب لوجود البنت، البنت تأخذ النصف، وأقرب معصب هم الأخوة، فيأتون الأخوة هؤلاء ويدخلون يرثون نصف المال مثلا، فنقول أنتم تعتبرون يعني وارثين لهذا الأب، فعليكم أن تقوموا بشؤون هذا. قد لا يرثون، قد لا يوجد أصلا مال وراه، فنقول يلزمكم لأنكم لو كان في مال ستأخذونه، فأنتم الآن ملزمين بأن تقفون معه. هذا معنى، هذا اللي يعني يظهر معنى الآية، معنى أن الآية يعني وعلى الوارث مثل ذلك، أي الذي يرث أبا الصبي عليه أيضا النفقة أو نحو ذلك. طيب، يعني الصبي إذا كان وارث لأبيه عليه يأخذون من ماله. أفرض أن هذا الشخص توفي وعنده الصبي، والصبي هذا لما نظروا في التركة وجدوا أن له نصيب مبلغ كبير. أحيانا ترى إذا كان ذكر واحد يأخذ المال كله، إذا كان واحد ذكر يأخذ المال كله، أو يأخذ هو الباقي والأم تأخذ ثمن، فهذا الباقي المال يكون يدفع من هذا المال على تربية الابن والنفقة عليه وعلى أمه. نعم. واختلف في المراد بقوله مثل ذلك، فقال مالك وأصحابه عدم المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث، لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث. فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال، لأن أجرة رضاعه في ماله. أي في ماله. وأما يقول وش يقول هو المسألة وش هي؟ وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ذلك هذا التشبيه يعود إلى أي شيء؟ أيوة، هل هو على الكسوة، هل على الميراث، هو على كذا؟ الآن أعطي كلمة أقوال. نعم. وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة، فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد. وقيل إنها محكمة، فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات، أو على وارث الوالد، وهو قول قتادة والحسن البصري. طيب، وش يعني هو يقول الآن الآية منسوخة، وش الناسخ لها؟ كيف نسخت؟ يعني ما الناسخ لها؟ قد يقال الله أعلم الناسخ لها هي آيات المواريث، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، فالصبي له حق من الميراث يؤخذ من صبي، والأم لها أخذت ميراثها، فيقول احتمل أنها تكون منسوخة بآيات المواريث، أو نقول أنه لا نسخ كما ذكر قال محكمة، وهذا الذي مثل ذلك مثل ما أنها يعني مثل ما أنه على الأب الوارث منزلة الأب، هذا هو، ويعود على نفس الشيء. طيب، نعم، تجب على وارث الصبي. اي ماله. اي على وارث الصبي ماله. يعني انا افرض ان مثل ما ذكرنا لك قلنا اعمامه يدفعون المال لهذا الصبي. يدفعون المال يعطونه ام الصبي نفقه وكسوه لها، مثل لو ان الاب موجود، مثل انكم انتم ترثون الاب تنزلون منزلته. وإن أردتم أن تسترضعوا إباحة لاتخاذ الضئر إذا سلمت. الضئر المرضعة، المرضعة الأجنبية سمى الضئر. نعم. إذا سلمتم ما آتيتم أي دفعتم أجرة الرضاع، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآية عموم في كل متوفى عنها سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده، إلا الحامل فعدتها وضع حملها، سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء. وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين، وخص مالك من ذلك الأمة، فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال. طيب، يعني عندنا المسألة الآن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وما تسمى بعدة الوفاة. ليش قال مطلقة هنا قال عامة؟ لأن عدة غير مدخول بها في الطلاق ليس لها عدة. إذا الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها لا عدة لها، أما لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات فيلزمها العدة. فالتفريق بين عدة هذه وهذا هذا قصده. طيب، يقول جمهور على أن المدة أربعة أشهر عشرة إلا الحامل فإنها تعتد بالوضع، فإن عدتها أو الوضع. عند قول علي رضي الله عنه أبعد الأجلين، ولكن الذي يظهر مثل القول الأول ولا لا لحديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد زوجها وتجملت قصة أبي السنابل، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها الوضع، أن إذا وضعت خرجت من العدة. لو نفرض أنها توفي هو المغرب ووضعت بعد العشاء خرجت من العدة ساعة واحدة تعتد، أو أحيانا تأخذ تسعة أشهر كل كامل، لأن أحيانا قد يتوفى عنها وهي لم تدري أنها حامل ثم يتبين الحمل ثم تمتد المدة تسعة أشهر. فنقول الأصل هو الوضع، ليس أبعد الأجلين وإنما هو الوضع، هذا بالنسبة للمدة. طيب، ويتربص معناه عن التزوج، وقيل عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد، ويعراب والذين مبتدأ وخبره يتربص على تقدير أزواجهم يتربصن، وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. وقال الكوفيون الخبر عن والذين متروك، يعني محذوف. هنا محذوف يقدر ما يناسب السياق، والقصد الإخبار عن أزواجهم. لكن هنا نكتة، هنا يعني ما النكتة في قوله يتربصن؟ ليش جاء بكلمة يتربص؟ تربص يختلف عن الانتظار، ويختلف لما قلنا أنا أنتظر فلان أو أنتظر حلول الأجل أو كذا، غير التربص. قالوا التربص يعني السر في كلمة التربص في النساء العدة. قالوا يعني بعضهم ذكر هذه، ممن يشير لهذا مثلا ابن عاشور في تفسيره وابي السعود اللي يهتمون بالبلاغات، البلاغة وكذا استعمالات القرآن، يقولون يتربص يقول إذا كان الشخص ينتظر شيئا سيأتي يعني جزما وقد يعني استعد له، فهذه تأتي كلمة التربص. يقول لك مثلا أنا والله جالس أتربص هذا الشيء الذي سيحل بي أو سأنتقل إليه، فتأتي كلمة التربص بهذه الدقة. وذلك المرأة ممنوعة من أشياء، ومن أشهر ومن أعظم الأشياء هذه ممنوعة من الزواج، وممنوعة من دواعي الزواج كالكحل وغيره من والطيب والملابس والخروج من الدار ونحو ذلك. كل هذه هي تنتظر شيء معين حتى تبتعد عن هذا الشيء، فيكون تربص أدق حتى في الطلاق. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيتنتظر شيء معين. نعم، والله أعلم. يتربص العدو لأنه يراقب مراقبة دقيقة. أحسنت. نعم، فيما فعلنا في أنفسهن من التزوج والزينة بالمعروف. هنا هذه لازم نفهم الآية فيما فعلنا، وش قبلها؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغنا أجلهن يعني انتهت المدة أربعة أشهر وعشرة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا. أيوة، فلا جناح على الأولياء. أيوة، فيما فعلنا أي النساء، أي فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. نعم فيما فعلنا قال من التزويج والزينة، خلاص خرجت العدة فهي تتجمل وتتزوج بالمعروف. هذا يرجع الأمور إلى الأعراف والعادة محكمة. نعم بالمعروف هنا إذا كان غير منكر، وقيل معناه الإشهاد. ولا جناح عليكم فيما إشهاد يعني كان يعني في الزواج، في الزواج أو أحيانا يعني تثبت للحاضرات عندها وكذا عندما تتجمل كذا تقول خلاص أنا انتهت عدتي، حتى لا يقال أنني ما انتهت عدتي كذا مضت 4 أشهر فتستشهدهم مثلا. نعم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الآية إباحة للتعرض بخطبة المرأة المعتدة. عندك التعرض للتعريض معلش. نعم صحيح. إباحة للتعريض بخطبة المرأة المعتدة ويقتضي ذلك النهي عن التصريح، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم ستذكرونهن. طيب يعني الآن عندنا خطبة المعتدة. المعتدة عندنا ترى عند أحوال المعتدة في الطلاق الرجعي هذا لا يجوز مطلقا، لا كناء لا يعني تصريح ولا تعريض. المرأة المعتدة بزواج بطلاق رجعي ما زالت في العدة وهي زوجة ولا يجوز للإنسان. المطلقة طلاقا بائنا هذه واحدة، أو متوفى عنها زوجها هي اللي تدخل هنا. فالمطلقة طلاقا بائنا أو مخالعة أحيانا إذا حصل لها مثل هذا الشيء يجوز تعريض بالخطبة تعريضا بعيدا مثل ما سيأتي الآن سيذكر لك بعض الأمثلة. نعم ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم ستذكرونهن، أي تذكرونهن في نفوسكم وبألسنتكم لمن يخفى عليكم. لا عندي أقول عندي هنا قال ستذكروهن في أنفسكم وبألسنتكم لم يخفى عليكم أو لم يخفى عليكم لمن يخفى عليكم. عندك لمن كذا لمن من يخيف عليكم. لا يخيف ما أظن يخف عليكم، لا هي أخوة من الخفاء يخفى عليك قد يخفى يعني هو يتكلم عن الآن أنا شيء بالنفس أكننتم في أنفسكم أخفيتم شيء في أنفسكم فيقول قد تذكرها على لسانك أو في نفسك تكرر هذا الشيء في نفسك تفكر فيها وتتذكرها دائما على بالك أو أحيانا تتحدث عند من حولك حولها. طيب وقيل أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك. لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة. وقال مالك في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إلي. يعني هذا التصريح الآن هذا التصريح المحرم قال هنا ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة. هذا التصريح لا يجد. لماذا؟ لأنها قد تتعجل، هي قد تتعجل وتخرج قبل أن تنتهي عدتها فلذلك منعت من هذا الشيء. تجد بعض المفسرين يقول لا تواعدوهن سرا قال الزنا، كثير عند بعض المفسرين قال لا تواعدوهن سرا الزنا. هذا ما قال الإمام مالك، قال إذا خطبها وهي في العدة ثم تزوجها بعد العدة قل الأولى فراقها أحب إليه فراقها. لماذا؟ قال لأنه وقع في شيء محرم ولذلك سماه بعض السلف كالزنا كالفاحشة كأن منزلة الزنا، كيف تتعدى على شيء ليس من حقك أن تتزوج به؟ هذا المقصد. نعم وقال مالك في من يعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إليه ثم يكون خاطبا من الخطاب. وقال ابن القاسم يجب فراقها إلا أن تقولوا قولا معروفا استثناء منقطع، والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض كقوله إنكم لأكفاء كرام وقوله إن الله سيفعل معك خيرا وشبه ذلك. نعم يعني هذه ذكروا يعني صيغ كثيرة للتعريض للتعريض مثلك يعني يعني يحبه الرجال أو كذا أو أنت مثلا يعني كذا يذكرها بصفات ترغيب يعني تلميح تلميح وتعريض. طيب ولا تعزموا عقدة النكاح الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة والكتاب هنا القدر الذي شرع من المدة ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما اتفاقا فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة واختلف. طيب يعني الصحيح أنها لا تحرم على التأبيد يعني إذا عقد عليها وهي في العدة فنقول مثلا طلقها فإن أراد أن يعقد عليها مرة أخرى يخطبها جائز أما التأبيد ما فيه يعني يحتاج إلى دليل. طيب هو يقول إذا دخل بها عقد عليها ودخل بها. طيب واصل مو بالشيخ سير العقد فاسد عقد فاسد. طيب جدده ما يطلقها يعني سير فاسد أصلا إيه لكن قضية التأبيد هي مشكلة أما فساد العقد وتجديده والعقد مرة أخرى والفصل بينهما هذا كله ممكن لا أقصد أنها تكمل عدتها السابقة ممكن تكمل عدتها السابقة لكن قضية ماذا قضية التأبيد وكأنه يقول التحريم على التأبيد مثل لو تزوج من محارمه أو تزوج مثلا الملاعن تزوج الملاعنة هذا معروف الفرقة على التأبيد هذه فرقة على التأبيد دل النص عليها يعني لكن هذا الذي خطبها وهي في العدة وعقد عليها ودخل بها وهي في العدة نلزمه بإطلاق بتطليقها لكن هل نقول أنها محرمة على التأبيد هذه النقطة هذا الكلام. واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها أو إذا دخل ولم يطأها. ليش قال الإمام مالك على التأبيد كأنه يقول عقوبة له يعني كأنه جزاء لأنه تعدى على حدود الله فيجازى بالمنع. طيب نقف هنا ما أدري عنكم أنت نقف. طيب لا جناح عليكم بس مقطع طويل يعني قصد احنا نريد ان نقف على شيء معين. طيب يعني الان طيب نقف عند هذا القدر والله اعلم.